وهم من إخواننا وأحبابنا، يقولوا والله كنا نسمع ما تقولون لنا في الخطب والمحاضرات من بعض الكرامات فكنا نظن أنها مبالغات. يقول أحدهم عقيد أحد الضباط هناك، يقول والله العظيم كنا ندخل على اثنين من زملائنا قد استشهدوا، أحدهم يقول لصاحبه بالعامية أنت حاط دهن عود، يقول والله إني أشم رائحة زكية من ذلك، عكس ما كانوا يرون عليه جثث الحوثيين بعد قتلهم وإذا ماتوا. ثم أيضا من الأشياء الحقيقة المبشرة أنهم ولله الحمد والمنة عندهم قناعة بل عقيدة أن رايتهم واضحة وأنهم يقاتلون حفاظا على التوحيد وذبا عن لا إله إلا الله. والله ما رأيت أحدا منهم تفوها بعنصرية أو قومية أو وطنية، إنما هدفهم لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم حماية هذه البلاد التي قامت على هذا المبدأ من الشريعة حفاظا على ذلك. وهذا بحد ذاته في ظني أنه سبب بعد الله سبحانه وتعالى في النصر والتمكين والقوة. طبعا مناطق رأيناها كثيرة أجليت من القرى من السكان، وعلى حد علمي أنه غدا سيجلى أيضا 7 قرى كما أخبرونا، قرى كبيرة ومساحات شاسعة. والحقيقة ليس من رأى كمن سمع، أنا قبل الذهاب هناك كنت أسمع أن المسألة مسألة جبال والسيطرة عليها في ظني وزعمي قبل أن أرى بعيني أنه سهل، لكن رأينا سلسلة من الجبال متواصلة مع وعورة فيها مع تضاريس الحقيقة يعني متعبة، لكن نسأل الله لهم الثبات والتوفيق والإعانة، وهم أحوج ما يحتاجون إلى الدعاء. رأيناهم حقيقة في ثبات وهمة عالية، حتى أمس بالمناسبة بعد صلاة الظهر بساعة تقريبا كنا نجلس في إحدى المدارس مع مجموعة من الضباط والأفراد، وأثناء جلوسنا نسمع صوت المدافع والدبابات، جاءت طلقة رصاصة من أحد الحوثيين كما يسمونهم القناصة، والله لم يكن بيننا وبينها إلا ما بيني وبين صاحب هذا أو أقل من ذلك، والله ما تحرك من الضباط والجنود أحد، وكأن الأمر عندهم عام. فحقيقة هذا الذي رأيناه أعتقد أننا نستطيع أن نقول أننا بإذن الله تبارك وتعالى إذا عرفنا قيمة هذا التوحيد وقيمة هذا النبي اللي تحدثنا عنه اليوم قدوة وسنة واتباعا، سنعرف أن ما ندافع عنه هو الذي سيكون ويبقى لأنه حق. وقلنا لهم ونقول كنا وما زلنا ندافع عن الأقصى وسنظل بإذن الله تعالى، لكن إن كانت مسجد الأقصى له قداسة ومكانة فإن أيضا مكانة مكة والمدينة أعلى وأكبر مكانة القدس. فبالتالي حينما يتغلغل هذا الحسم هذا المعتقد في نفس المؤمن الموحد سيجد إن شاء الله تعالى الأثر البالغ الكبير في الدفاع عن دينه وعن أمته. وأوصونا بالدعاء لهم، ووعدتهم أن أنقل للناس، وقلت غدا إذا يسر الله سألتقي بأحبتي في مدينة هجر في الأحساء الكريمة الحبيبة على قلوبنا، سألتقي بفضلائها وعلمائها وطلبة علمها وإخواننا جميعا وأخواتنا اللواتي حضرنا اليوم، وسأقول لهم ونحن نعرف ما يكنونه لكم من حب وتقدير ودعاء في ظهر الغيب على أن يكثفوا لكم حقيقة الدعاء، ونقول لهم كما قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله، فإني أسأل الله في هذا الموطن المبارك وداع لإخواننا هناك فأمنوا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك اللهم ثباتا لجيشنا وجنودنا البواسل على حدودنا، اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم، اللهم سدد سهامهم ورميهم وآراءهم، اللهم اجعلهم قوة يا حي يا قيوم في وجه العدو يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اربط على قلوبهم، تقبل شهيدهم وارحم ميتهم واشف مريضهم وداوي جريحهم، اللهم زدهم إيمانا وطمأنينة وسكينة يا رب العالمين. اللهم عليك بالحوثيين المتمردين المتسللين الذين يريدون أن يفسدوا في الأرض والبلاد، فإنهم طغوا وبغوا فصب عليهم صوت عذاب